بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا أو حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال أبو المنهال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث وكان يقرأ ما بين الستين والمئة هذا الحديث مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الموضع، أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب في بيان مواقيت الصلاة كما تقدم. وهذا الحديث الشريف بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس المكتوبة، إذ بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول أبو عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة أبوه سلامة الرياحي رحمهم الله، تابعي جليل، وفي هذا اللفظ أعني قوله رحمه الله: دخلت أنا وأبي على أبي برزة، فيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الحرص على زيارة أهل العلم والفضل، فقد كان التابعون رحمهم الله يحرصون على زيارة الصحابة وسؤالهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زيارتهم لهم عونا على طاعة الله تبارك وتعالى، إذ يلتمسون بها التفقه في الدين ومعرفة حكم رب العالمين في الشرائع والأحكام، ولم تكن زيارتهم مجرد عبث كما هو الحال في كثير من الناس الآن. فقد كان هدي السلف الصالح رحمهم الله إذا جلسوا مع العلماء وطلاب العلم استفادوا من علمهم، وذلك بطرح المسائل الشرعية عليهم حتى تستنير القلوب بمعرفة حكم رب العالمين، فتكون على بصيرة في عبادته سبحانه وتعالى. وفيه دليل أيضا على حرصهم على صحبة الأطفال ونحوهم لزيارة أهل الفضل، وهكذا من كان من الأبناء، فيحرص الأب على صحبة ابنه إلى أهل الفضل. ولذلك ورد في الرواية الأخرى أن أباه سلامة الرياحي رحمه الله دعا ابنه أبا المنهال إلى زيارة أبي برزة، وذكر له فضله في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من رعاية الأبناء والحرص على إسداء الخير لهم بزيارة العلماء وسؤالهم. وفي قول أبي المنهال رحمه الله فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هذا السؤال قد كان بالإمكان أن يسأله ابنه وهو أبو المنهال، ولكن فيه دليل على التأدب مع كبير السن، وأنه إذا حضر الصغير مع الكبير في المجلس أن الحق في الكلام للكبير، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة في القسامة يوم قتلته يهود، وأنه لما أراد حويصة أن يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أيترك الكلام لمن هو أكبر منك سنا. ولكن يستثنى من ذلك مسائل الشرع والدين يقدم فيها صغير السن إذا كان أعلم، أما لو اجتمع صغير السن مع من هو أكبر منه في مسائل العلم والشرع فإنه يقدم الكبير لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأما مع العامة فإنه يقدم الأعلم للكلام. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحضر مجلسه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فيجعل لابن عباس صدر المجلس ويرفعه عليهم حتى كان يجلسه إلى جواره على السرير رضي الله عن الجميع، لمكان علم ابن عباس وفقهه في الدين ومعرفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فيه دليل على حرص السلف على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الطريقة التي تؤدى بها العبادات ينبغي عليه أول ما ينبغي أن يسأل كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء تلك العبادة. ولذلك لو أن الناس اعتادوا السؤال عن السنن لمات كثير من المحدثات وانطمس كثير من الأهواء، ولكن لما ضربت الأفهام في الآراء ضلت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولذلك كان التابعون كما ورد في أكثر من حديث وقد مر معنا بعضها، إذا سألوا عن صفة العبادة سألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة الكاملة التي أمر الله عز وجل بالاقتداء بها والسير على نهجها صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة كتب الشيء إذا فرض، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، وكقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. فالمقصود أن الكتب بمعنى الفرض، فلما كانت الصلوات قسم منها أوجبه الله عز وجل على المكلفين وقسم لم يوجبه عليهم، وإنما خيرهم بين الفعل والترك كسائر النوافل، سأل هذا الصحابي عن الصلاة الموقوتة وهي المفروضة، فقال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ والمكتوبة ألفيها للاستغراق، يشمل الصلوات الخمس، وهذا هو الذي فهمه أبو برزة رضي الله عنه فأجاب عن الصلوات الخمس تفصيلا. وقوله رحمه الله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، السؤال عن مواقيت الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زمان إيقاع الصلاة، وليس السؤال عن الصفة التي كان يؤدي بها الصلاة، لأن هذا النوع من السؤال قد يراد به الصفة، يعني كيف يكون هديه في القيام والركوع والسجود والقراءة كما هو معلوم من أفعال الصلاة. وتطلق بمعنى الهدي في الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. يقول أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الهجير والهاجرة مأخوذة من الهجر، وأصل الهجر في لغة العرب الترك، ومنه قولهم هجره إذا ترك كلامه وقلاه وعاداه. قال العلماء وصفت صلاة الظهر فسميت بها بكونها صلاة الهجير لأنها تقع في الظهر، وهذا الوقت الذي تقع فيه صلاة الظهر يكون عند اشتداد الشمس، وهي الهاجرة كما تسميها العرب. والهاجرة وصفت بذلك لأن الناس تهجر أعمالهم، يهجرون فيها أعمالهم ويفيئون إلى الظلال، فسميت هاجرة لذلك. فوصفت الصلاة باسم المحل الذي تقع فيه، أي صلاة الهجير أو صلاة الهاجرة. قوله رضي الله عنه كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، يعني التي تسمونها بالأولى، كانوا يسمونها الصلاة الأولى، لأن جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء أول صلاة أوقعها هي صلاة الظهر، فوصفت بذلك وسميت بالأولى من أجل هذا، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم فصله، فقام فصلى أول صلاة وهي صلاة الظهر، فكانوا يصفونها بالأولى من أجل هذا. وفي قول أبي برزة رضي الله عنه التي تدعونها الأولى أسلوب تربوي في التعليم والخطاب، وهو أن الموجه والمعلم إذا أراد أن يبين شيئا له عدة أسماء، والمخاطب يعرفه باسم معين أو جرى العرف بذلك الاسم المعين، ينبغي أن يربط بين الاسم المجهول والاسم المعروف المعين الذي جرت العادة بذكره، وهذا فيه إيصال وتقريب، وفيه إيصال ودفع لسوء الفهم والظن عن السامع. وقوله رضي الله عنه يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، الحين هو الوقت، آتيك حين كذا أي وقت كذا، حين تضحض الشمس أي وقت تضحض الشمس. والدحض أصله الزلق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصراط الذي يضرب على متن جهنم، وصفه بكونه دحض مزلة أي فيه زلق وزلل والعياذ بالله تعالى. فهذا من معنى الدحض، أي أنه يستعمل بمعنى الانزلاق والزوال. وقوله حين تضحض الشمس، قال العلماء تضحض أي تزول، والمراد أي تتحرك إلى جهة المغرب كما سبق بيانه عند ذكر مواقيت الصلاة. وهنا إشكال عند العلماء، وهو أن أبا برزة رضي الله عنه بين بهذه العبارة أن صلاة الظهر كان يوقعها النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال، وهذا فيه إشكال. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأنه ليس مراد أبي برزة رضي الله عنه أنه يوقعها في اللحظة التي يبتدئ فيها الزوال، وإنما مراده المقاربة أي بعد أن تدحض الشمس وتزول، يصليها بأن يؤذن لها فيدخل الوقت، ثم بعد ذلك يترك مقدارا لصلاة السنة القبلية في الظهر، ثم بعد ذلك يصليها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رضي الله عنه حين تدحض الشمس احتج به طائفة من العلماء، وهو قول عند الشافعية رحمهم الله على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن تتحقق الفضيلة إذا تهيأ الإنسان لفعل الصلاة قبل دخول الوقت، بحيث لا يدخل الوقت إلا ويفعل الصلاة مباشرة. وأصح، وهناك قول ثان للجمهور، وهو أن فضيلة أول الوقت ليس المراد منها أن توقع الصلاة بعد دخول الوقت مباشرة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المضطرد في الصلوات أنه كان يترك وقتا بين الأذان والإقامة، فدل على أنه يفوت شيء من أول الوقت. وأن المراد بقولهم فضيلة أول الوقت أن الإنسان إذا تهيأ للصلاة بعد دخول الوقت ثم انتظرها في المسجد وانقطع عن الأشغال وهيأ نفسه بعد العلم بدخول الوقت، فإنه يكسب فضيلة أول الوقت، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الأقوال، كما بين ذلك الحافظ ابن دقيق رحمه الله تعالى. فالمقصود أن من قال إن فضيلة أول الوقت إنما تقع إذا أوقعت الصلاة بعد دخول الوقت مباشرة يحتج بهذا اللفظ الذي معنا من قول أبي برزة حين تدحض الشمس، ثم قال رضي الله عنه ويصلي العصر، أي يصلي صلاة العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قوله في أقصى المدينة، أقصى بمعنى أبعد، ومراده في آخر المدينة. وقد ورد في الروايات الصحيحة الأخرى أنه مثل ذلك بقوله بعالية المدينة، كما في الصحيح عنه رضي الله عنه أي في العوالي، والعوالي منطقة من المدينة تبعد عن المدينة ميلان، فإذا كان هذا القدر أعني ذهابه إلى قدر الميلين ويجد الشمس حية، فيه دليل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لإيقاع صلاة العصر في أول وقتها. وقوله والشمس حية، أي يذهب إلى هذا الموضع الذي ذكرنا أنه على بعد ميلين من المسجد، يذهب إليه ومع ذلك يبلغه فيجد الشمس حية، أي لم يدخلها حمرة الغروب ولم تشبها شائبة الغروب، جعل الغروب موتا للشمس وبقاءها صفراء نقية، دليلا على قوتها وحياتها. في هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية رحم الله الجميع، من أن وقت العصر يبتدئ حين يصير ظل كل شيء مثله، وينتهي إذا صار إلى الشفق كما إلى اصفرار الشمس، كما بيناه في المجلس الماضي. قال العلماء: وجه الاستدلال بحديث أبي برزة هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه لتعذر أن تبقى الشمس حية على هذه الصفة من هذا القدر المكاني الذي ذكره أبو برزة، فدل هذا على رجحان مذهب الجمهور كما قدمنا. وقوله ونسيت ما قال في المغرب، فيه دليل على تحفظ أبي المنهال وضبطه للرواية، وقد يقول قائل إن النسيان يقدح في ضبط الراوي كما هو معلوم، لأن من شرط التوثيق واعتبار الراوي من أهل الصحة أن يكون عدلا في نفسه من ناحية الديانة، وأن يكون ضابطا كما أشار الناظم إلى ذلك، منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله معتمد في ضبطه ونقله أي أنه يضبط ضبطا كاملا. فكيف هنا يقول ونسيت؟ فكيف يعتبر من رجال الصحة مع شهادته على نفسه بالنسيان؟ والجواب أن المراد منها أن هذا النسيان أو هذا النوع من النسيان لا يقدح في ضبط الراوي، لأنه أزال التهمة عن حديثه وروايته، بل إنه يدل على ضبطه وتحريه وتحفظه في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء وألا يوقعها في أول وقتها. في هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين لهم، وكذلك هو مذهب المالكية والشافعية مالكية والحنفية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية من أن الأفضل في صلاة العشاء أن يؤخرها الإنسان، وإن كان بينهم خلاف في ذلك القدر الذي تؤخر له، هل هو في قدر ثلث الليل الأول أم إلى الثلث أم إلى النصف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، من تبعيضية. وحينئذ احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء، قالوا: فيه دليل على أن الأفضل في تأخير العشاء أن تؤخر لجزء من الوقت لا يستغرق أكثر الوقت، لأنه قال يستحب أن يؤخر من العشاء ولم يقل العشاء، فمن تبعيضية أن يؤخرها بعض الشيء أو بعض الوقت. والذي يظهر والعلم عند الله أن من داخلة على إطلاق الوقت كما جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعلى هذا الوجه يكون دخولها غير مقصود به أن يدل أو أن تكون فيه إشارة إلى أنه تأخير لجزء الوقت الأول. والصحيح أن تأخير العشاء يستحب أن يؤخر إلى ما قبل آخر وقتها، والصحيح أن آخر وقتها إلى نصف الليل كما سبق بيانه. وقوله رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، العتمة ظلمة الليل بعد زوال الشفق، فإذا أقبل المغرب فإنه بعد غروب الشمس توجد حمرة الشفق، ثم بعد ذلك تأتي الظلمة شيئا فشيئا، فبداية الظلمة إلى أن تصيب الكمال في أوائل وقت العشاء، هذا يسميه العرب العتمة، وكانوا يعتمون بالإبل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسمية العشاء ضمنا أن تسمى بالعتمة، خشية أن ينسى اسمها الذي في القرآن وهو العشاء، كما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم الحديث. قال العلماء: وحينئذ يجاب عن قوله هنا أن فيه دليلا يؤكد ما ذكر في الحديث السابق، ذلك أن أبا برزة رضي الله عنه قال: كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فجاء باسمها الذي في القرآن، ثم قال: التي تدعونها العتمة. وهذا يدل على كراهيته لذكرها باسم العتمة، وسموها العتمة لأنها تقع في هذا الوقت الذي تسميه العرب العتمة. ووجه ذلك أنهم كان من عادتهم أنهم إذا غدوا بالإبل إلى مراحها بعد رعيها في يومها لا يحلبونها مباشرة، كل ذلك من كرمهم، ينتظرون طروق الضيف فيؤخرونها إلى دخول العشاء، ثم بعد ذلك يحلبونها يأسا من طروق الضيف، فلذلك وصفت بهذا. وقوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه السنة الصحيحة تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يكره للإنسان أن ينام قبل صلاة العشاء، وللعلماء في ذلك النهي توجيه، قالوا لأن الناس كانوا في عادتهم في ذلك الزمن وغيره أنهم يشتغلون بطلب المعاش، فإذا جاء المغرب جاءوا وهم على شدة من الظنا والتعب، فيسقط الواحد منهم بعد صلاة المغرب من شدة الإعياء والتعب، فإذا نام فإن الغالب أن تغلبه عينه، فحتى يذهب عليه وقت العشاء أو تفوته صلاة العشاء مع الجماعة، فلذلك نهي عن النوم قبل صلاة المغرب. وفي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه، ومن نام فلا نامت عيناه، يعني قبل صلاة المغرب. قال بعض العلماء في شرحه: إن كان هذا خبر من عمر فالخطب عظيم، وإن كانت دعوة فالخطب أعظم، فالمقصود أنه جرى هدي السنة بكراهة النوم قبل صلاة العشاء. وهناك وجه ثان، أنه إذا نام قام لصلاة العشاء على وجه من الكسل والخمول لمكان الدعة والنوم. وقوله رضي الله عنه: يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فيه دليل على كراهية السمر والسهر بعد صلاة العشاء. وقد علل العلماء ذلك بعلل، منها أنهم قالوا إن السهر والسمر بعد صلاة العشاء مفض إلى فوات صلاة الفجر، وحينئذ يكون النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء من باب النهي عن الوسائل المفضية إلى ترك الواجبات. وفيه دليل على اعتبار الشرع للوسائل المفضية إلى فوات المقاصد المطلوبة بالشريعة. وهناك وجه ثان، أن الإنسان إذا سمر بعد العشاء أنه يسهر صاحبه في الغالب، وإذا أسهره اشتغل معه في فضول الحديث فلم يأمن من الوقوع في المحظور من الغيبة والنميمة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة السهر في الأمور المحظورة التي لا ترضي الله عز وجل. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبعث تصيح بعد صلاة العشاء، وتبعث جواريها إلى جيرانها بقولها: أريح السفرة الكرام البررة، أريح السفرة الكرام البررة، أن يكفيكم ذنوب النهار، واشتغلوا بالليل بما يعود عليكم بالخير والنفع من إعانة الجسد برفقه بالنوم ونحو ذلك. واستثنى العلماء من هذه الكراهة المنصوص عليها في هذا الحديث الشريف، استثنوا منه المصالح الدينية والدنيوية والأخروية التي لا تشتمل على محظور شرعي. فمن المصالح الدينية السهر في طلب العلم وفي إحياء الليل بالعبادة وذكر الله وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه من الطاعات. ويدل على ذلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حدث أصحابه بعد صلاة العشاء، كما في حديث المئة عام ما من في حديث المئة العام، وكذلك ما ثبت عنه لما أخر العشاء فأخبرهم أنه في صلاة ما انتظروا الصلاة. وكذلك أيضا قوله لعائشة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، حينما زار أهل بقيع الغرقد بعد هوي من الليل. وكذلك أيضا يستثنى حديث الإنسان مع أهله وزوجه للتأنيس، كما ثبت بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في قيام الليل أنه يحدث أهله إن كانوا على يقظة، وإلا اشتغل بالذكر والاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك السهر مع الضيف، إذا طرق الإنسان ضيفا كان له أن يسهر معه بعد صلاة العشاء، ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حينما سهر عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، كما ورد في سبب نزول قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام كما في صحيح البخاري وغيره. فسهر النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيفه، فدل هذا على استثنائه من الكراهة وأنه ليس داخلا في المحظور. والمؤمن الكيس الفطن يحسب ساعات عمره ويمضيها في محبة الله تبارك وتعالى وطاعته، وخاصة هذا الوقت الذي هو شأه الذي هو غنيمة الأخيار التي يشتغلون فيها بذكر الله وطاعة الله عز وجل، وهي الساعة التي تسكن فيها الأنفس والأرواح. فيكون الإنسان الصالح التقي البر المطيع لربه أنشط ما يكون في طاعة الله عز وجل. وقوله رضي الله عنه وكان ينفتل من صلاة الغداة، المراد بها صلاة الصبح، ينفتل يعني ينصرف منها، ينفتل من صلاة الغداة أن ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. في هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى، فيه دليل على رجحان مذهب الجمهور القائل بأن الأفضل في صلاة الفجر أن يغلس الإنسان بها، بمعنى يصليها في أول الوقت ويطيل القراءة إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين، وينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه كما في هذه الرواية. المسألة الثانية، استشكل بعض العلماء هذا اللفظ من هذا الحديث مع الحديث الذي تقدم معنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيرجعن ما يعرفهن أحد متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. هناك أخبرت عائشة أن المرأة لا تعرف، وهنا أخبر أبو برزة أن الرجل يعرف. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأنه لا تعارض بين الحديثين، فعائشة رضي الله عنها قصدت رؤية المرأة وهي في الغالب تكون عن بعد، وأبو برزة قال يعرف الرجل جليسه وهذا عن قرب. وإذا اختلف مورد النصين فإنه لا يحكم بالتعارض كما هو معلوم، هذا في البعد وهذا في القرب، فلا معارضة بينهما. وقوله رضي الله عنه وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين ما بين الستين والمئة، أي ما بين ستين ومئة آية، وهذا فيه دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وأنه كان يطيل القراءة فيها. قال العلماء إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيه مصلحة عظيمة للمأمومين فيه مصلحة عظيمة للمصلين. وجهها أن الناس في هذا الوقت قد قاموا بعد استجمام وراحة، فالنفس فطرة وخلقة متهيئة مستجمة قوية الإحساس والإدراك، فإذا تليت عليها آيات القرآن كان لتلك الآيات أعظم الأثر في النفوس خاصة إذا كانت التلاوة ممن يعطيها حقها وقدرها ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحبير القرآن وإعطائه حقه وقدره. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محل ذلك كما قدمنا غير مرة ألا يضر بالمأمومين، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يطيل القراءة، صح عنه أنه دخل في صلاة الفجر فسمع بكاء صبي فأشفق على أمه صلوات الله وسلامه عليه، فبدل أن يقرأ هذا القدر ما بين الستين إلى المئة قرأ إنا أعطيناك الكوثر، وهذا من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته بالمصلين، وهذا من أنفس ما يكون من الحكمة، لأن مقصود الشرع من إطالة القراءة نفع المصلين، فإذا كان المصلون على حالة لا تعينهم على ذلك فإنه لا ينبغي تنفيرهم وإزعاجهم، بل ينبغي تحبيبهم إلى الصلاة وتقريب نفوسهم إليها وإلى الخير، وهو واجب على الأئمة. وقوله ما بين 60 إلى 100 فيه دليل على أن آيات القرآن عدها توقيفي ثابت بالنص، ووجه ذلك أنه حد لها عددا من الآيات، فلو لم يكن ذلك معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه لاختلف ضبط الناس للآيات، لكن هذا يدل دلالة واضحة على أنه توقيفي. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن السكوت على رأس كل آية، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وإلا لما أمكن ضبط الآيات على هذا الوجه. ولكن استثنى العلماء مواضع من القرآن وتناقلها القراء، وهي محفوظة بسند القراء بعضهم عن بعض، والقراءة سنة متبعة لم يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مواقف تؤدي إلى اختلال المعنى كما هو معروف ومعهود في رسم القرآن الكريم. فالمقصود أن هديه العام مراعاة أوائل الآيات، والالتزام بأوائل الآيات له وقع محبب في النفوس، خاصة إذا كان بالترتيل الذي يعطى فيه الحرف حقه وقدره. وقوله رضي الله عنه وكان يقرأ ما بين الستين إلى المئة ذكر بعض العلماء مثالا على ذلك بسورة الحاقة، وكذلك سورة القلم، فهي ما بين 60 إلى 100، وهذا في مجمل قراءته صلوات الله وسلامه عليه في الركعتين، والله تعالى أعلم. نعم، جزاك الله خير. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. يقول المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها ما بين المغرب والعشاء. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لارتباطه بالمواقيت، إذ يتضمن تأكيد الشرع وحرصه على إيقاع الصلاة في مواقيتها وزمانها الذي حده الشرع. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تألم وأشفق على ضياع وقت صلاة العصر، ودعا على هؤلاء مع كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على حرص الشرع على مواقيت الصلاة. يقول عليه رضي الله عنه: قال يوم الخندق، وهي غزوة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي غزاه فيها المشركون في عقر داره أعني المدينة، فخرجت له قريش مع غطفان وغيرها من بطون العرب، ورمته عن قوس واحدة، فنزلت في الموضع الشمالي من المدينة، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة، فقد كانت المدينة من وضعها الذي أوجدها الله عليه محصنة من جميع الجهات، إذ غالب جهاتها حرار لا يمكن للجيش أن يدخل معها ولو دخل لعاقه الدخول لصعوبة تلك الحرار والدخول وسلوك مسالكها، ولكن بقيت ثغرة قبل سلع من الجهة الشمالية إلى الغربية من المدينة كانت هي الطريق لدخول الجيش. فأزعج النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع العرب عليه فاستشار أصحابه حتى كان يريد أن يعطيهم شيئا من ثمار المدينة حتى يكف شرهم، فقال له سعد: أرأي أم وحي أوحاه الله إليك؟ قال: بل الرأي. قال: يا رسول الله، قد كنا في الجاهلية لا يطمعون بثمرة بتمرة منها، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ذلك؟ لا والله. فأشار سلمان رضي الله عنه بالخندق وقال: يا رسول الله، كنا إذا خفنا العدو خندقنا. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فاحتفره صلوات الله وسلامه عليه، وقسم مواضع الخندق بين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهي وقعة استمرت أياما. وظاهر النص في التنزيل أنه لم يقع فيها قتال، وأن الله كفى المؤمنين شر القتال، وظاهر الحديث أنه حصل انشغال أي بالقتال. والجواب أنه لا تعارض بين نص الآية وبين الحديث، فإن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرمون النبل من فوق جبل سلع على الموضع الذي كان دون الخندق، ويخشى من دخول العدو معه، لأن الخندق كانت فيه ثغرات، منها الثغرة التي تمكن منها عمرو بن ود العامري لعنه الله ومن معه، فدخلوا معها كما هو معروف في السير. فالمقصود أن يوم الخندق هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في هذا اليوم برمي النبل، ورمي النبل ليس كالقتال باليد، والمراد بالقتال المنفي بالآية قتال اليد الذي يلتحم فيه الجيشان ويزدحم فيه الصفان، وذلك لم يقع ولم يحدث، وإنما كفى الله عز وجل المؤمنين شره ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ففي يوم من هذه الأيام التي رابط فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع المعروف، اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصد العدو، يقول رضي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في إثبات عذاب القبر ونعيمه إلا الفلاسفة وغيرهم من أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه. يقول: حمل الله قبورهم وبيوتهم نارا، إذ دل هذا اللفظ على أن القبر والعياذ بالله قد يملأ نارا على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك صح في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبر بكونه حفرة من حفر النار، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، ونسأله أن يجعله روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. وقوله في الرواية الأخرى: حشى الله أجوافهم، فيه دليل على أن العذاب أنواع، فهناك عذاب والعياذ بالله يكون على ظاهر الجسد، وهناك عذاب يكون في باطن الجسد، وهناك عذاب يختص بالأعضاء، والله تبارك وتعالى أعلم بالكيفية التي يتم بها ذلك. فهناك عذاب تملأ فيه الأحشاء جحيما ونارا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد دلت النصوص على ذلك حتى لمن كان ميتا على أهل من أهل الإسلام أنه قد يعذب والعياذ بالله بإطعم النار في جوفه، ومنهم من أكل مال اليتيم ظلما والعياذ بالله، فإنه والعياذ بالله يأكل نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من العلماء من قال إنه يكون عذابهم والعياذ بالله في أجوافهم، لأنها معصية متعلقة بالجوف، فكما تنعم بمعصية الله بهذا الجوف كذلك يعذب والعياذ بالله به. وكذلك كما مر معنا في من يتساهل في غسل بعض أعضاء الوضوء أنه يعذب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وكذلك قال لمن تختم بالذهب أنه كية من نار، نسأل الله السلامة والعافية، وأنه إذا كان يحب أن يكون له جمرة فليلبس. وكذلك قال للمرأة التي كانت تلبس السوارين لا تزكيهما، قال: هما حسبك من النار. كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أصناف العذاب التي تكون للأعضاء. وفي هذا اللفظ من هذا الحديث دليل على هذه المسألة أيضا. فكل من عصى الله بجارحة والعياذ بالله فإنه يعذب بتلك الجارحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وفي رواية: حشى الله. والحشو أشد نكالا وعذابا، لأن الامتلاء مطلق، لكن الحشو يكون أبلغ والعياذ بالله في الامتلاء. ولذلك احتاط الراوي فقال: ملأ أو حشى الله. وهذا يدل على دقة الصحابة وتحفظهم في الرواية رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، كي المراد بهذا اللفظ التعليل، أي فعل الله بهم هذه العقوبة لأنهم تسببوا في إضاعة هذا الأمر العظيم عن الصلاة. وفي هذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الصلاة. وفي قوله: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، البيوت قد يستشكل إنسان فيقول: كيف تملأ القبور البيوت نارا؟ فإن كان المراد به الدنيا ورد الإشكال، وإن كان المراد به الآخرة فلا إشكال. أما في الدنيا فإنها تكون نارا معنوية والعياذ بالله، ذلك أن العبد إذا عصى الله عز وجل لو كان في أشد ما يكون من النعيم والترف، فإن الله يعذبه بذلك الترف، فإن النعيم نعيم الروح لا نعيم الجسد. ولذلك قد تجد الكافر على نعمة ومنة عظيمة من الله، لكنه في ضيق وضن ونكد لا يعلمه إلا الله. فيكون في هذه العبارة على هذا الوجه تجوز في اللفظ، أي جعلها الله نكالا وعذابا كعذاب النار الحسي. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، كان هذا في بداية الإسلام، يؤخر الرجل الصلاة عن وقتها لمكان الاشتغال بالقتال، حتى نزلت آية صلاة الخوف، كما في الصحيح من حديث صالح بن خوات رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف لم يجز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا هو الذي نص عليه العلماء رحمهم الله. فتأخير الصلاة عن وقتها على هذا الوجه إنما المراد به إبان الرخصة لا وقت العزيمة الآن. فإذا حصلت العزيمة، فبعد أن حصلت العزيمة وجب على كل مكلف أن يصلي الصلاة ولو كان في حال القتال. فالجندي إذا كان في المعركة وحضر وقت القتال ولم يستطع أن يرفع نفسه فإنه يصلي على قدر استطاعته، ولو كان مستلقيا على ظهره أو على بطنه أو راكبا آلة حربه. فالمقصود أنه يصلي على حالته، لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك في مسألة الصلاة حال المسايفة وهي القتال، وأشار الحق تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم رجالا وركبانا تضربون العدو وتذكرون الله عز وجل. وقوله: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد صلاة معينة والمراد بها صلاة العصر، كما بين ذلك في الرواية التالية لهذه الرواية، إذ دلت دلالة واضحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال العلماء: وصفت هذه الصلاة بكونها وسطى أي فضلا، فهي أفضل الصلوات، كما يقال فلان وسط قومه أي أفضلهم عدالة ونزاهة ونبلا. فالمقصود أنها أفضل الصلوات هذه الصلاة، وهي الصلاة الوسطى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة الوسطى ما هي، وذلك على أقوال، منها أشهرها 10 أقوال. القول الأول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وبهذا القول قال زيد وعائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، ويحكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قالوا: إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قالوا لأن، وأوردوا في ذلك النص عن عائشة رضي الله عنها قالوا: إنما كانت صلاة الظهر أفضل الصلوات، لأن الناس في الغالب يكونون على تعب وشدة وظنن، لأنه وقت يصعب فيه الخروج إلى الصلاة والمحافظة عليها لمكان الهجير والشمس، فوصفت بذلك. القول الثاني قالوا: ولأن صلاة الظهر بين صلاة النهاريتين، بين صلاتين نهاريتين، هي صلاة الصبح وصلاة العصر، وقالوا لأنها وسطى بين صلاة تقصر وصلاة لا تقصر، فالصلاة التي تقصر هي العصر، والصلاة التي لا تقصر الفجر. القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي على قول، وأحمد رحم الله الجميع، وهو محكي عن بعض السلف من أهل الحديث. وهذا القول احتجوا بما ثبت في الصحيح من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا: ولأن صلاة العصر وسطى، لأنها تقع بين صلاتين، إحداهما نهارية والثانية ليلية، فكانت وسطى من هذا الوجه، ولأنها بين صلاتين، إحداهما تقصر وهي الظهر، والثانية لا تقصر وهي المغرب. القول الثالث الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وهو مروي عن قبيصة بن أبي ذؤيب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وأصحاب هذا القول لهم صورة الفعل، ذلك أن صلاة المغرب تقع بين صلاتين تقصران، هما صلاة العصر وصلاة العشاء، ولأن صلاة المغرب تقع بين صلاة النهارية وصلاة الليلية، فهي وسطى من هذا الوجه. القول الرابع إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، وهو قول محكي دون ذكر قائله. وقال ويقولون في التعليل لهذا القول: إنه يقع بين إن صلاة العشاء وسطى، لأنها تقع بين صلاتين لا تقصران، هما صلاة المغرب والفجر، ولأنها بين صلاتين إحداهما نهارية والأخرى ليلية. القول الخامس إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وبهذا القول قال جابر بن عبد الله، وبه قال الإمام مالك والشافعي في قول رحم الله الجميع، يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، واحتجوا بما ورد في الأحاديث من التأكيد على صلاة الصبح، وأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وندب إلى فعلها. وهذا القول وهنا. وأما القول السادس قالوا إن الصلاة الوسطى مبهمة لا تعرف،